بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كله، ولم ينج من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها، وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها. وعليه فالمعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم، كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وأضرابهم. وذكر ابن كثير رحمه الله أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا. قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: أشم الندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. قال مقيده عفى الله عنه: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته. وقول الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية. وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والعلم عند الله تعالى.